الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ومما جاءت به الشريعة مشروعية الفصل بين المتخاصمين، ومن هنا جاءت بتقرير مشروعية القضاء. والقضاء فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يوجد فيهم قضاة، ويلزم الإمام أن يعين قضاة يقومون بالفصل بين الخصومات. ومن كان صالحا للقضاء ولم يوجد غيره أو طلبه الإمام تعين عليه ووجب عليه القيام به، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرط القاضي أن يكون رجلا فلا يصح تولية الأنثى، وأن يكون مسلما فلا يصح أن يولى الكفار القضاء. والفقهاء يشترطون أن يكون سليما الأعضاء، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ الرشوة ولا الهدية، لأن هذا من أكل السحت ومن المال الباطل. ولا بد أن يعرف القاضي الحكم قبل أن يحكم، وينبغي بالقاضي أن يشاور أهل العلم فيما يشكل عليه. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، ولا يجوز أن يقضي وهو غضبان، لحديث: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. وهكذا لو كان مشوش الذهن بأي طريق، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في طريقة دخولهم في مجلسهم في الخطاب، لأن العدل مما جاءت به الشريعة. كيف يقضي القاضي؟ إذا جلس الخصمان استمع لهما، فإذا ادعى أحدهما على الآخر فإنه حينئذ يسمع دعواه إذا كانت محررة، بأن يبين مقدار ما عليه ومقدار ما له، وأن يذكر موضع الدعوة ومحلها وحدودها والعين المدعاة وجنس تلك العين وقيمتها ونحو ذلك. فإذا انتهى المدعي التفت إلى الآخر وهو المدعى عليه فسأله، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر فينظر من العين في يده، فإن كانت في يد أحدهما فمن في يده العين، من لم تكن العين في يده طالبه بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا طالب من كانت العين بيده باليمين، لحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال أو وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. إذا نكل عن اليمين فقيل يقضي القاضي بمجرد النكول، وقيل إن القاضي يرد اليمين على المدعي ويحلف، فإن نكل المدعي صرفهما. إذا كان لكل واحد من المدعي والمدعى عليه البينة، فإن الفقهاء يرشحون أو يقدمون بينة المدعي. إذا كانت العين المدعاة في يدهما، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة فإنها تقسم بينهما بعد حلف كل واحد منهما، تقسم مناصفة. أما إذا كانت العين بيد شخص آخر، فإن أقر الأجنبي بأنها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، فيؤخذ من مقابله البينة، فإن لم يأتي بينة أخذت منه اليمين. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بتعارض الدعاوى، وحينئذ ننظر من هو الذي من تكون يده أقوى في العين المدعاة، فيكون هو المدعى عليه. وهذه مسائل ذكر لها المؤلف صورا كثيرة. الأصل أن الحكم يكون على الحاضر، وإلا إذا تعذر حضور المدعى عليه وكان المدعي له بينة. وإذا حكم لشخص على غائب فيكتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب ليلزمه بقبول الحكم، ولا يثبت كتاب القاضي إلا بشهادة شاهدين يشهدان بأن هذا من القاضي فلان، فإن مات القاضي المكتوب إليه فوصل إلى غيره فإن القاضي الآخر يعمل به، وهكذا لو مات القاضي الكاتب فإنه يعمل بكتابه لأنه قد كتبه في وقت ولايته، وكتاب القاضي لا يعمل به في الحدود ولا في القصاص. إذا كان هناك مال مشترك فحينئذ أراد كل واحد من الشريكين نصيبه، فهل يقسم المال؟ نقول المال على نوعين: مال يمكن قسمته فحينئذ نقسمه وتسمى هذه قسمة إجبار لأنه لا ضرر عليهما في القسمة، لحديث لا ضرر ولا ضرار. فإذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر أجبره الحاكم على القسمة إذا ثبت عند القاضي أنهما يملكان السلعة بالبينة. فالنوع الثاني قسمة التراضي، وهي الأموال التي لا يمكن قسمتها إلا بشيء من الضرر، بأن يكون إذا قسمنا ذلك المال يكون على أحدهما مضرة أو لا ينتفع أحدهما بنصيبه، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما. فمثال ذلك الدكان الصغير الذي يكون متر في متر، فهذا لا بد فيه من التراضي عند قسمته. القسمة إفراز حق، ومن ثم ليست هي بيعة، فلا تستحق بها الشفعة ولا يثبت فيها الخيار، لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ويجبر عليها وتلزم بإخراج القرعة، ومن ثم لا تعامل ولا يشترط فيها شروط البيع، وقد ذكر المؤلف عددا من شروط البيع ليبين أن القسمة لا تلزم فيها. القاسم قد يكون بتراضي من الشريكين فحينئذ يختاران من يرضيانه، وقد يكون القاسم من قبل القاضي فهنا لا بد أن يكون عدلا، ولا بد أن يكون كاتبه عدلا عارفا بالحساب. البينة التي يلزم المدعي بها منها الشهادات، وتحمل الشهادة فرض كفاية لقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأداء الشهادة أيضا فرض كفاية يحرم كتمان الشهادة، قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا لم يوجد سوى اثنين يقومان بالشهادة وجب عليهما القيام بها، سواء للقريب أو للبعيد، لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المشهود به على أنواع: الزنا فهذا لا بد فيه من 4 شهود عند أحمد، وفي المذهب ألحق بها كل ما يوجب حدا، فألحق مثلا قطع السارق، بعضهم قال لا بد فيها من 4 شهود، والصواب أن هذا خاص بالزنا فقط. النوع الثاني الأموال وما يقصد به المال، فهذا يثبت بأحد 3 طرق: إما بشهادة شاهدين، وإما بشهادة رجل وامرأتين، أو بشهادة رجل، أو بشهادة رجل مع يمين المدعي. قال الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. الأمر الثالث أو النوع الثالث من القضايا ما لا يطلع عليه إلا الرجال، فهذا لا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين، ومن ذلك الحدود والقصاص والنكاح والطلاق ونحو ذلك، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. النوع الرابع ما لا يطلع عليه إلا النساء، مثل الولادة والحيض والثيوبة والعدة والعيوب التي تكون تحت الثياب، فهذا قال فقهاء الحنابلة يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل في الرضاعة بشهادة امرأة واحدة، وحتى ولو كانت مملوكة، حتى ولو كانت مملوكة، لأن في هذا الحديث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت ذلك. أما شهادة العبد فإنها لا تقبل في الحدود ولا في القصاص. والفاعل على فعل نفسه يقبل قوله إذا لم يكن له مصلحة، مثل المرضعة تقبل في الرضاع والقاسم في القسمة، كذلك تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لعدم وجود الدليل الدال على رد هذه الشهادة. من سمع بشخص آخر، سمع آخر يقر بحق، فإنه لا يشهد عليه إلا إذا قال اشهد علي. ما هل إذا سمع إنسانا يقر بحق ولم يقل له اشهد علي هل يشهد عليه أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، منهم من يقول بأنه يحق له أن يشهد، ومنهم من يقول بأنه لا يحق له أن يشهد، والأظهر أنه يجوز للشاهد أن يشهد في هذه الحال، لأنه قد سمع كلاما فيؤديه على وفق ما سمعه. ما استفاض في الناس واشتهر من الأخبار كأخبار النكاح فإنه يجوز للإنسان أن يشهد بها في غير الحدود والقصاص. القاذف لا تقبل شهادته وترد إلا إذا تاب. هكذا أيضا صغير السن لا تقبل شهادته، والمجنون والكافر والفاسق، قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهكذا مجهول الحال، وهكذا من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة أو يدفع عن نفسه شرا فإنه لا تقبل شهادته. ولا تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا العكس، ولا شهادة الأب لابنه، لأن الإنسان يجر لنفسه بذلك نفعا. وأما شهادته عليه فإنها مقبولة. وهناك رواية عن أحمد بأنه تقبل شهادة الوالد والولد على كل منهما، ولعل الأظهر هو القول الأول. هكذا لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه لوجود التهمة. وقد ورد في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، رواه أبو داود. والغمر الحقد، فلا تقبل شهادة صاحب العداوة على عدوه. وهكذا أيضا لا بد في الشاهد أن يكون ممن عدل، ولا يقبل في العدالة إلا شهادة اثنين. وهكذا في الجرح، في بالنسبة للشهادة في القضاء لا بد من اثنين، بخلاف الجرح والتعديل في رواية الحديث. إذا تعارض جرح وتعديل فإن الجارح مقدم، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. من الأمور المتعلقة بهذا أن من شهد بشيء فيجوز لآخرين أن يشهدوا على هذه الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي في غير الحدود والقصاص، لكن لا تقبل إلا بشروط. الأول أن يوصل إليه ويطلب من شاهد الأصل أن يروي عنه ويقول اشهد على شهادتي. والثاني أن لا يمكن الأصل تبليغ شهادته، ولا بد من معرفة عدالة شهود الأصل إذا رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بشهادته فحينئذ يقبل الرجوع، وإن حدث منه ما يمنع قبول الشهادة بعد أداء الشهادة قبل الحكم فإن الشهادة ترد. أما إذا شهد وحكم القاضي بناء على شهادته ثم حدث عنده مانع من قبول شهادته فحينئذ لا يؤثر هذا على الحكم. اليمين في الدعاوى لا بد أن تكون بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، لا يحلف بالأصنام ولا غيرها. ويجوز القضاء في الأموال بشاهد ويمين، ولا بد أن تكون اليمين على البت، ليست على نفي العلم، ليست على نفي العلم. إذا أقر المكلف العاقل البالغ الرشيد غير السفيه، والحر غير المملوك، الصحيح غير المريض مرض الموت، المختار غير المكره، بحق لأحد من الناس فإنه يقبل. أما إذا كان مكرها أو مملوكا أو في مرض الموت أو سفيها أو مجنونا أو صغيرا فإنه لا تقبل شهادته. إذا استثنى فإن الاستثناء إذا كان استثناء صحيحا فإننا حينئذ نصحح الاستثناء. والاستثناء الصحيح لا بد فيه من ثلاثة شروط: أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وأن يكون نصفا فأقل، وأن يكون قد نواه. أما إذا فصل بينهما أيضا من شرطه أن يكون الاستثناء بشيء من جنس المستثنى منه. والإقرار لا بد أن يكون في شيء يجوز للإنسان التصرف فيه، أما ما لا يجوز تصرف الإنسان فيه فلا يصح إقراره فيه. إقرار المريض بالدين لأجنبي يصح بخلاف إقراره لوارث إلا إذا صدقه الورثة. هذا شيء من أحكام القضاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يأجرنا وإياكم حسن أفضل الثواب وأجزل الأجر. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعة الله والسير على مقتضى كتاب الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.